انتهينا في اللقاء السابق الى ما يريده الحق سبحانه بعد غزوة احد من تثبيت التصور الايماني في نفس المؤمنين بعد الدرس التطبيقي العملي الذي شهده المسلمون في احد وبعد الدرس الذي عرفه المسلمون من مواقع الكفار ومن مواقع اهل الكتاب ومن مواقع المنافقين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يمس قضية ايمانية يجب ان لا تغيب في التصور الايماني حتى يستقبل المؤمن احداث الحياة كلها على ضوء ما ينتهي اليه من ذلك التصور. الاسلام يواجه اعداء من ملاحدة لا يؤمنون بالله ومن مؤمنين بالله ولكن يصورونه ويتصورونه على غير الحق ومن منافقين لم تقوى نفوسهم على الكفر ولم ترتضي قلوبهم الايمان. فكان ولا بد ان يعد المؤمنين بمناعة قوية تستقبل كل الاحداث من هؤلاء الاصنام. فقال سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. وعلمنا فيما سبق ان الحسبان انما هو ظن لامر يتوهمه السامع دون حقيقته. والامور التي يتوهمها السامع تسير اولا على ضوء الحق الشيء الواضح دون التدبر لما وراء واجهات الاشياء. فالذين يفرحون بما اتوا نوعان، نوع يفرح بما اتاه مناهضا لدعوة الحق ونوع اخر يفرح بما اتاه مناصرا لدعوة الحق. فالفرح الاول مشروع والفرح الثاني ممنوع لان اصله ممنوع. وبذلك يقول الحق وبذلك فليفرحوا. اذن فلم ينأ الله على مطلق الفرحين ولكن ليفرحون بماذا؟ انه نهى في قول الحق سبحانه وتعالى في مسألة قارون اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. فآيات تنهى عن الفرح وآيات تثبت للمؤمنين الفرح. اذا فالفرح في ذاته ليس ممقوتا ولكن الممقوت دواعي ذلك الفرح. فدواعيه عند المؤمن ان يفرح بنصر الله وان يفرح باعلاء كلمة الحق، ودواعيه الممنوعة ان يفرح بان يقف امام مبدأ من مبادئ الله ليدخل ذلك المبدأ. هو شيء يفرح كفره ولكن الفرح الحقيقي هو الفرح الذي لا يعقبه ندم. فرح المؤمن موصول الى ان تقوم الساعة وموصول بعد ان تقوم الساعة، ولكن فرح الكافر والمنافق واهل الكتاب الذي يصورون الله على غير حقه فرح موقوت. اذا فذلك لا يعتبر فرحا لان الندم بعد الفرح يعطي عاقبة شرا من الندم الموصول. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطي للمؤمنين مناعة في انكم تواجهون معسكرات، هذه المعسكرات ستفرح بما اتته ضدكم فيجب ان لا يفت ذلك في عضدكم. لا تحسبنهم ان فعلوا ذلك بمنجاة من العذاب

إنا مكنا له في الأرض ذلك ما وهبه الله، خلاص، وآتيناه من كل شيء إيه سببا، علشان تعرف إن الممكن لا يمكن بذاته. الله الله، الممكن مش ممكن بذاته إنما ممكن بمن مكنه. فلو كان عنده بقى مسكة عقل وتفكير إيماني كان الأسباب اللي عنده دي ما تغريش إنه يتمرن، لأن أنها ما هي ذاتية. ولذلك ليه؟ عشان ربنا يثبت أنها مش ذاتية يجي ينزع الملك لمن يشاء، نقول لو كانت ذاتية تشبث به بقى، ما هي ذاتية. وأتيناه من كل شيء إيه سببا، حين يؤتيه الله الأسباب، الأسباب أنواع، سبب مباشر للفعل وسبب متقدم على السبب المباشر. انت اذا نسكت ثوبا كهذا الثوب فيه السبب انك انت لقيت ايه قماش، سبب انك لقيت قماش كان فيه نساج، النساج نتج ليه؟ لان فيه ايه غزال، الغزال نتج لان فيه ايه فيه قطن، والقطن نتج لان فيه ايه زرع، والزرع نتج لان فيه ايه ارض، والارض فيها فاعل ومحراب تحرك والله. تبقى انت نظرت الى السبب المباشر، الاسباب المباشره دي المتلقى، فانظر الى نهايه الاسباب ستجد انك ستصل الى شيء لا سبب له الا المسبب الاعلى. سلسلها كده، سلسل اي شيء في الوجود الذي النور الذي تتمتع انت به. هتقول ايه ده المعمل اللي بيعمل الكوبايات والبتاع اللي بيعمل الكهرباء واللي بيعمل الكهرباء، المصانع اللي عملت السلوك والطاب اللي عملت السلوك، المكن اللي مش عارف ايه، والناس اللي فكرت في الجد والمغناطيسي وقعدوا يعملوا، وبعدين انتهت الى ايه يا اخويا؟ انتهت الى شيء موجود لا يوجد فيه بشر. لا ما يوجد فيه بشر انتهت المساله، يبقى نصل الى مين؟ الى الحق سبحانه. انت قاعد على الكرسي اهو، اهو كرسي اهو، وبعد ذلك وجدت خشب اهو. قلت ايه السبب المباشر؟ ايه النجار اللي قاعد طب النجار جاب الخشب منين؟ من الشاد، والشادر جابه منين؟ جابه من السويد، والسويد راحت جابته منين؟ للغابه، والغابه نروح للغابه نقول لها وانت يا غابه جبتيه منين؟ انت ما اعرفش. يبقى الله. فحين تنتهي الاسباب وسلسلتها يبدا مين؟ الله. يبدا الله اللي هو الايه؟ انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء ايه؟ فاتبع سببا. يبقى لما ربنا يديله اسباب هو يجيب الاسباب الوسائط بقى، انما الاصيل كله منين؟ فاتبعت حتى اذا هي بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه، ده في عين الناظر، لان بتغرب في زي ما بتركب البحر وبعدين تشوف الشمس بتبقى تصل ايه؟ في البحر. لما انت تروح للحته اللي شفت الشمس غطانه فيه هتلاقيها يعني ليس لحد ما تلاقيهاش بتغيب ابدا كده، انما تغرب في عين الحمئه في مرأة الايه العين. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الايه حمئه وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. الناس يفهموا دي تخيير، يعني يا تعذبهم يا تحسن الى اللي انت كنت هتعذبهم. لا، قال انت بين امرين، يا تعذب ناس يا تاخد بالك، يعني ناس لدول وناس ايه ناس لدول. قال ام فهم عن الله، شوف التفريض، قال له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. فهم عن الله التفويض، ما خدش التفويض وايه عمل ايه وبرطع زي ما بيقولوا فيه. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ومش هو ده العذاب اللي يستاهله، احنا هنعذبه في دنيانا عشان الناس ما ايه ما يستشرش فيها الشر، انما ربنا هيرد لربنا له عذابه تاني. اما من ظلم فسوف ايه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا، لان الاول ما وصفش عذابه بنكر، انما هنا وصف العذاب بايه؟ لان عذاب البشر للبشر على قدر البشر، لكن عذاب ربنا على قدر قدرة ربنا، يبقى ده عذاب ايه ليه وفاق به والعياذ بالله. ملناش خلاص.